فقتله قال قتلت نفسا زاكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا آمنت بالله صدق الله العظيم.